العم يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فسمعته يقرأ بإيه؟ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين إلى سورة قد حبة التين. يعني سورة إيش كبرها؟ قد حبة. يعني ما تجيب حبة التين وتفردها على السورة تغطيها في المصر. في المغرب يقرأ إيش؟ الطور. وأيهما أطول وقت وأفصح مجال؟ هل إيش؟ يمتد وقتها لاختيار إلى ثلث الليل، يقدر يقرأ نص القرآن كله، ولكنه يقرأ بإيش؟ التين والزيتون. هل كان يداوم عليها؟ لا، إنما كما جاء في الحديث الآخر سابقا بحسب الظروف، كما جاء في صلاة العشاء بذاتها كان أحيانا يبادر بإقامتها في أول الوقت وأحيانا يؤخر. وقال لهم إذا رأيتكم اجتمعتم بدرت بها، وإذا رأيتكم تأخرتم انتظرتكم وأخرتها. فخرج ذات يوم وكما في حديث ابن عباس وإنا لتخصف رؤوسنا، قاعدين من إيه؟ طول الانتظار صارت إيه؟ رؤوسنا تخصف، يعني سنة النوم، ما هو النعاس اللي ينقض الوضوء، لا، تخصف رؤوسنا. ولذا الشافعي يقول إذا نعس وهو جالس متمكن فلا ينتقض وضوء. وجاء الحديث إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وجاء الحديث العين وكاء السه، فإذا نام انطلق الوكاء والسه لقد الدبر يخرج الريح بدون ما يشعر. ولذا جاء حديث عائشة لما نام صلى الله عليه وسلم من الليل وقام ليصلي الرغيبة سنة الصبح، قال تصلي وقد نمت، قال يا عائشة تنام عيناي ولا ينام قلبي، يعني لو ان حصل مني ريح لشعرت به وتوضأت لكن انا على وضوء. وابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه كان اذا صلى الظهر جيل في المسجد وعنده اخوياه جالسين حتى يجي صلاة العصر يصحوني صلاة العصر، ها سمعتوا مني شيء شميتم ريح؟ يقولوا لا، نصلي بايه؟ بوضوء الظهر. اذا في هذا كانت تخفف رؤوسهم ينتظرون ايه؟ مجيء النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء. فيقول صلى الله عليه وسلم والله او اصبروا ما على وجه الارض احد ينتظرها غيركم. ما كان في مساجد، ما انتشر الاسلام، ما خرج من حول المدينة، ما على وجه الارض ينتظرها غيركم. ويقول إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم. إذن كان صلى الله عليه وسلم ينظر إلى مراعاة أحوال أصحابه، اجتمعوا الحمد لله هذا المطلوب، عجل بإقامة الصلاة، تأخروا لمشاغل لمناسبات لظروف ما وتفقد أشخاص ما حضروا، ينتظر بغية إيش؟ وجودهم أو إدراك حصولهم. وعلى ما سيأتي إن شاء الله التطويل والتقصير بالنسبة لبعض الصلوات، فكان إذا وجدهم تأخروا أخرها. فكذلك في الصلاة في القراءة إن وجد نشاط واستعداد وما في صياح أطفال ولا في شيء لا مانع أن يجلس إلى القراءة، وإذا وجد ما يستدعي التعجيل في القراءة قرأ بالتين والزيتون ولا إذا جاء نصر الله. وهكذا مراعاة إيش؟ ظروف أصحابه رضي الله تعالى عنهم. بالجملة أعتقد هذا هو نهاية الباب، وسيأتي مبحث آخر. وفي الجملة في هذا الباب مالك روى لنا القراءة في المغرب والعشاء ولم يأتي لنا، وابن عمر في السورة والسورتين ولم يحدد. وفي الجملة فإنهم متفقون على الترتيب الآتي: أطول القراءة في الصلوات الخمس للفجر، يليها بعد ذلك الظهر، ونصف إضافة العصر. وأقصر القراءة في الصلوات الخمس المغرب، ويليها العشاء. يبقى أطولها إيه؟ الصبح، وأقصرها المغرب. يلي الصبح في الإطالة الظهر، وقريبا مما يلي الظهر العصر. إذا أخف القراءة في المغرب والعشاء ويليها العصر، وأطول القراءة في الصلوات في الصبح ثم الظهر ويليها العصر. والعصر بين التخفيف والإيه والتطوير. وقالوا الحكمة في ذلك أن صلاة الصبح لا يجتمع الناس في لحظة واحدة لعلاقتهم بالنوم واشتغالهم أو تأخيرهم بمنامهم، فيطيل الإمام القراءة ليدرك المتأخر صلاة الإمام. حتى جاء عن أبي بكر أنه قرأ سورة البقرة أو قريبا منها وما سلم إلا كادت الشمس أن تطلع، فقرأ كادت الشمس أن تطلع علينا في الصلاة، قال وطلعت علينا ما وجدتنا غافلين. ولكن هل يداوم على هذه؟ لا، فذب مرة من المرات. وقالوا في صلاة الظهر تليها لأن الناس جايين للإيش يكيلوا وحيرتاحوا، أما العصر فهو وقت أعمال حركة لا يحبس الناس، وأما المغرب فوقتها ضيق، وأما العشاء فبعد عناء عمل في النهار هم في حاجة إلى الراحة والنوم، كذاك الذي كان يعمل في بستانه. وهكذا قالوا في الترتيب النسبي في الإطالة أو الاقتصار أو التوسط بالنسبة للصلوات الخمس. وبالله تعالى التوفيق.